الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل يتجدد لقائنا في هذا المكان الذي سأل الله عز وجل جزاه له خيرا الجزاء، يرحم والديهم. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 17 من جماد الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الثاني لعام 16 و2000، تجدد لقائنا لقراءة رسالة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى الموسوعة بالعقيدة الواسطية. هذه واسطة أين تقع في بلاد المسلمين؟ واسطة العراق ولا في سوريا؟ في العراق، ما شاء الله، في العراق. في رسالة للشيخ سالم تيمي اسمها تدمرية، كتب الأهل تدمر. أين تقع تدمر؟ في سوريا. هذه الواسطية الحين يقرأها العلماء ويشرحونها، اللي مجلد المجلدين واللي يمكن تأخذ معنا احنا أشهر. كتبها الشيخ سالم تيمي في مجلس واحد بعد العصر، بالعصرية كتبها تيمي على بحر رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير. طيب اقرأ وقول وصله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤلف وللشيخ ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. حسبك، الحمد لله وحده. قال جل وعلا، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. في هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات صفة العين لله تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله جل وعلا: فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا وعنايتنا وحفظنا. وهذا المراد من الآية، هذا المراد من الآية. والآية تدل على إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. المراد شيء، ومعنى العين شيء آخر. معنى العين يعني العين، فالله عز وجل له عين كما أخبر عن نفسه في قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. المراد فإنك بعيوننا، المقصود من قولي فإنك بعيوننا يعني بحفظنا ومرأة منا. فأهل السنة يثبتون المراد ويثبتون ما دلت عليه الآية من إثبات العين لله عز وجل. وأهل البدع منهم من يقول بمرأة منا بحفظنا ولا تدل الآية على إثبات صفة العين. هنا الخلاف بين أهل السنة وبين أهل الأهواء أهل البدع، وإذ اتفقوا على أن المراد من الآية، المراد بالآية ماذا؟ فإنك بأعيننا يعني بحفظنا وبمرأة منا وبعنايتنا، لكنهم يقولون أن الآية لا تدل على إثبات صفة العين لله عز وجل. وأهل السنة يقول لا، ها صحيح هذا هو المراد منها، ولكن وفيها دلالة، الآية فيها دلالة على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، كما قلنا في قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله، كل من عليها فان ويبقى الله عز وجل. لكن مع ذلك الآية فيها إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ما الذي يبقى؟ الله تبارك وتعالى. والآية تدل على إثبات صفة الوجه كما قلنا، لأن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو أراد الله عز وجل يعني الصفة للرب لقال ويبقى وجه ربك ذي، لأن ربك مجرور مضاف إليه مجرور فيصير إيش؟ ذي. لكن الله عز وجل قال ذو فهي صفة للوجه وليس صفة للرب، بينما قال في آخر سورة الرحمن في السورة نفسها التي فيها كل من عليها فان قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما وصف الوجه بالجلال والإكرام دل على أن الله، على أن الله وجها يليق به سبحانه وتعالى. وهنا الآية كذلك صحيح أن المراد واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بمرأة منا وعنايتنا وحفظنا، لكن الآية دالة على إثبات صفة العين لله عز وجل. وقال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر، اللي هو نوح عليه السلام حمله الله عز وجل في سفينة ذات ألواح ودسر يعني ومسامير تربط الأخشاب بعضها ببعض، تجري بأعيننا أي السفينة ومن عليها نوح ومن آمن معه، وأخذ من كل شيء من كل زوج اثنين فحملهم في سفينة فأنجاه الله عز وجل من الطوفان. فالله يقول عن السفينة تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني ذاك الطوفان إنما جاز الله عز وجل الذين كفروا، فأنجى نوح عليه السلام ومن معه وجعل ذريتهم الباقين وأهلك البقية. طبعا ما تدري بأعيننا يعني بعنايتنا وبمرأة منا، لكن في الآية إثبات صفة العين لله عز وجل، إذ أن المراد تدري بعنايتنا ومرأة منا وحفظنا وهي دالة على إثبات صفة العين. وقال جل وعلا عن موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، حتى أن آل فرعون اللي كانوا يذبحون أبناء بني إسرائيل أيضا أحبوه سبحان الله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي تتربى بعنايتي ومتابعتي لك. وفي الآية إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. والسؤال هنا كم عين لله عز وجل؟ الآيات بأعيننا جاءت صيغة الجمع، وقوله إيش تجري بأعيننا أيضا جمع، وقوله جل وعلا وتصنع على عيني جاء بصفة إيش بصيغة المفرد. ومع ذلك أهل السنة يقول كم لله من عين؟ يقول لله عينان، مع أن في القرآن جاءت بلفظ أعين وعين، وأهل السنة يقولون عينان اثنتان. كيف؟ أنا أقول لكم كيف. قالوا قوله تبارك وتعالى فإنك بأعيننا وتجري و و و و و وتجري بأعيننا، هذا جمع، والجمع يطلق على الاثنين على المثنى، فقالوا أقل الجمع اثنان، فلا منافاة بين الجمع وبين التثنية لأن الاثنين جمع، هذا على كلام بعض أهل اللغة. وإذاك الرجل يصلي مع الرجل يقول صليت جماعة وهم اثنان، فالاثنان جمع. فإذاك الله يقول عن عينين اثنتين يقول بأعيننا. فإن قال قائل طيب لماذا من القول الثاني هو أرجح اللي هو أن أقل جمع ثلاثة فصاعدا، نقول لا منافات، فإن الله قال تجري بأعيننا، لو لاحظتم هنا هذه الكلمة أعيننا، هذه كلمة أو كلمتان؟ أعيننا، كم كلمة هذه؟ كلمة أو كلمتان؟ كأنها كلمة واحدة، بأعيننا، عيد السؤال عليكم، كلمة أو كلمتان؟ أكيد، أين هما؟ آه، نا، هذا ضمير، بأعيننا، هاي ثلاث كلمات بعد، حرف الجر كلمة، حرف ترى حرف الجر كلمة، بعدين أعين كلمة، نا ضمير الجمع كلمة، هاي ثلاث كلمات. نلاحظ هنا أن أعين مضافة، ونا الضمير المتصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والمثنى عند العرب إذا أضافوا لمثل هذا الضمير ضمير الجمع فإنه يجمع، والدليل على هذا من القرآن، احفظوه مر معنا، احفظوه أن الله عز وجل قال عن امرأتين اثنتين ولكل واحدة قلب واحد، فقال إن تتوبا، كم وعدهما؟ اثنتان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال قلوب المفرد قلب، والمثنى قلبان، والجمع قلوب، وهما امرأتان لكل واحدة قلب، فقلب وقلب قلبان، ومع ذلك قال الله عز وجل قلوب، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، قال قلوبكما. لماذا؟ لأن المثنى إذا أضيف إلى الضمير ضمير الجمع فإنه يجمع، لأن هذا أسهل في الكلام. ألا ترون أن قول الله عز وجل قلوبكما أسهل من قلباكما؟ أيما أسهل، قلباكما ولا قلوبكما؟ قلوبكما. والعرب ذوقين في لغتهم، يبتغون الخفة في مثل هذا، فقالوا قلوبكما عن قلبين. وكذا قال الله عز وجل مما عملت أيدينا، مع أن كم لله من يد؟ يدان، وقال أيدينا لأن الأيدي هنا أضيفت إلى الضمير فجمعت، فقال مما عملت أيدينا. مثل هذا تماما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، وإلا هم عيناه. وأما قول الله عز وجل تصنع على عيني، هذا يا شيخوان مفرد، مفرد صح، عيني، فهذا لا ينافي التثنية ولا الجمع، ذكر المفرد لا ينافي التثنية ولا الجمع. كما لو قلت رأيته بعيني، هل معنك أعور مالك عين ثانية؟ ومع ذلك تقول رأيت قرأته بعيني، رأيته بعيني، هل التعبير سليم أو ليس بسليم؟ واحد له عينان ويقول رأيته بعيني، في مشكلة؟ في ركاكة؟ في خطأ؟ له عينان يقول رأيته بعيني، وله يدان ويقول كتبته بيدي، كتب كتاب بيدي وقدمته، هل معنى المال يد ثانية؟ لا. وأشرت إليه بيدي، وجرحه بيده، وأكل بيدي صح، وأمشي برجلي، وهو الرجلان يقول أمشي برجلي، هذا الكلام سليم أو ليس بسليم؟ سليم. فذكر المفرد لا ينافي المثنى ولا الجمع. عندك كم أصبع في يديك؟ 10، وتقول أشرت بأصبعي، وتقول في التشهد يشير بأصبعه السباب، مع أنه لو 10 أصابع يقول بأصبع، ما يعني إذا ذكر أصبع واحد ما يعني ماله غيره. فلما قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك لا ينافي اليدين صح، ولما قال جل وعلا تجري وليتصنع على عيني لا ينافي عينين، واضح؟ إذا صار هنا الجمع لا أشكال فيه. لماذا؟ لأمرين اثنين، إما لأن أقل الجمع اثنان تقول صليت جماعة وأنت واحد مع واحد، وإما لأن المثنى أضيف إلى ضمير نا الضمير الجمع فجمع طلبا للخفة. نظير هذا أيدينا مما عملت أيدينا، ونظير هذا قلوبهما، ونظير هذا بأعيننا، واضح؟ وما يدل على أن لله عينين اثنتين ما جاء في السنة في الصحيح، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال عنه إنه أعور، الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. بالله عليكم لو كان لله عز أعين كثيرة، مليون ولا ألف ولا ألفين ولا مليار، أيهما كان أولى أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أو له أعين كثيرة؟ لو كان له أعين كثيرة أيهم أولى أن يقول ليس بأعور أو يقول له أعين كثيرة؟ لطلع أعين كثيرة. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أنه أعور وإن ربكم له أعين كثيرة، وإنما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فاستدل أهل السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه ليس بأعور على أن لله عينين اثنتين. بقي جزئية وهي أن ما هو الكمال؟ عينان ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس؟ ها؟ أين الكمال في الإنسان؟ يعني أيهما أكمل؟ يرزق الله ولدا له عينان اثنتان حال حال الناس بوجه، ولا له أربع عيون ثنتين قدام ثنتين وراء؟ أي أحسن؟ ها؟ أربع ولا اثنتان؟ هذا هو الكمال. الكمال عينان اثنتان. من الذي أعطى الإنسان عينين اثنتين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ من؟ الله عز وجل أعطاك عينين وهذا هو الكمال. إذن القاعدة الله أولى بالكمال. إذا أعطاك عينين اثنتين وهذا هو الكمال فهو أولى بالكمال، فيكون له عينان اثنتان. ثم لا يقع في نفس أي إنسان سني سليم الفطرة أن إذا أثبت لله عينين اثنتين أنه يماثل المخلوق أبدا، لأنهما عينان أضيفت إلى الله والمخلوق عينه أضيفت إليه، وكل صفة تضاف إلى موصوف فإنها تكون بحسب من أضيفت إليه. أرأيتم كلمة يد؟ إذا قال يدي، وقال فلان يد فلان ويد فلان ويد الباب ويد ويد ويد أيدي كثيرة، وقال يد الله، هل هي الأيدي هذه متماثلة ولا متفاوتة؟ ها تعب وسمع فعلا تعب الله يجزيك خير آمين، بس عشان بمثل عليك عشان بسوى عملية المستمر يصلح لي حق التمثيل مدي لك أي واحدة فيه. أي واحدة كيفك. هل تميز يدك من يدي؟ أكيد أكيد صح؟ طيب إذا وضعت هذه كذا تميزها، وإذا وضعت هذه وهذه تميزها، وإذا قلبتها وإذا حطيتها وإذا كذا يستطيع يميز يده. يا أخي هو إنسان وأنا إنسان، هو رجل وأنا رجل، في جيل واحد في مجتمع واحد في في في في، ويدي تختلف عن يده بالاتفاق. حتى لو سألت مئة مرة ما راح يقلب، يقول هذه وقلبها يقول هذه هذه يعرف. فإذا كان الإنسان إنسان وإنسان يده تختلف عن يد أخيه الإنسان، فكيف إذا قيل الله له يد والمخلوق يد سيكون متماثلتان؟ هل يعقل هذا؟ الله عز وجل يطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى، يقبض الأرض بيده ويطوي السماء بيمينه، هذه مثل يد المخلوق؟ ها لا، هذا هو إنسان ولا إنسان. طيب لو وضعنا يد طفل ويد رجل تميز بين يدك ويد طفل؟ أكيد. إذا كان رجل ورجل ميزوا بسهولة. طيب رجل وطفل يميز أسر أسر. طيب لو وضعنا يد إنسان ويد حيوان تميز أكثر تميز، يعني واحد يمد يده ويمد يد الفيل، عرف فرق بينهم؟ ها حتى الأعمى يلمسهم يفرق بين هذه وهذه صح؟ فإذا كانت يد الإنسان تختلف عن يد الفيل، طيب يد الفيل ويد البعوضة تختلف ولا تتماثل؟ تختلف. طيب إذا كان الفيل وبعوضة يختلف، فكيف إذا قيل يد الله ويد المخلوق تتماثل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يد الله عز وجل تليق بالله ويد المخلوق تليق بالله. لكن نريد أن نقرب أكثر. وسمرة مد اليدين سنتين، هل تميز اليمين من الشمال؟ أنت تميز تعرف؟ تعرف؟ إن شاء الله عليك. طيب إذا كانت اليمين غير الشمال وهما يدان في إنسان واحد يفرق بين هذه وهذه، حتى إذا مديت يمين يصافحه يمد يمينه صح؟ حتى إذا أعطاني الفنجان بالشمال يقول لا يمينك أيه صح أصلا حتى يمين، حتى إذا استنجى المسلم يستنجي بشماله نهي أن يستنجي بيمينه. إذا كانت يدان في إنسان واحد صح؟ إذا كانت يدين في إنسان واحد تختلف اليمين عن الشمال، كيف إذا قيل يد الله يد المخلوق تتماثلان؟ معقول؟ لا يعقل أبدا. طيب نأتي لشيء أبلغ وأبلغ. بسامرة جسمك أحمد لما كنت صغيرا كانت إيدك بهذا الحجم ولا كانت أصغر؟ شوي أصغر. أكيد أصغر صح؟ لو استخرجت صورة قديمة لك هل تميز يدك الصغيرة من الكبيرة؟ هي اليمين نفسها اختلفت من لما كان طفلا عنها لما أصبح شابا عنها إذا طال عمره أصبح شيخا كبيرا. إذا اليد الواحدة تختلف من فترة إلى فترة إلى فترة، فكيف يقال يد الله يد مخلوق تتماثلان فنحتاج إلى تأويلها؟ ما يتماثلان أصلا. فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، فلذلك لا يكون في نفسك شيء إذا قلت أن لله عيني اثنتين، لأن عين الله ليست كعين المخلوق، لأن العين أضيفت إلى الله في قوله تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، وعين المخلوق أضيفت إلى المخلوق، إن هذا عين عمر عين زيد عين فلان، صحيح كلها عيون متفاوتة، كل صفة كل عين صفتها بحسب من أضيفت إليه. تعرفون الناس يخرجون القنص يأخذون معهم طير صقر، الصقر عين أصغر من الإنسان، ليش ما أخذ الصقر؟ عينك الكبرها ما شاء الله ما أخذ لي، لأن الصقر هذا على صغر عينه يرى أضعاف أضعاف ما يراه الإنسان وإن كانت صغيرة. فاللي يروح يقنص مع طير يصيد أكثر من راح بدون طير، لأن عنده إيش؟ وسيلة للاستكشاف. تبهتم؟ ما هي الوسيلة؟ الطير. طيب وانت عندك عينين معتمد على الطير؟ قال اختلف عيني عن الطير. لا اختلف، طير يشوف ما يرى ما لا أرى. طيب إذا كان الطائر والإنسان يختلفان، عين الطائر عن عين الإنسان، عين الخالق ما تختلف عن عين المخلوق، ما لكم كيف تحكمون؟ علينا أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه، وما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لا نتجاوز القرآن والسنة. ولا يكون في نفسك شيء أبدا، لا تتردد، ما دام هذا الذي قال الله عن نفسه فهو أعلم بنفسه من خلقه، وما دام هذا أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فالرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله، فلا تتردد من إثبات من الإيمان بكل ما جاء في كتاب السنة ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العليا. واضح؟ واضح؟ إذن قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، كل ذلك في إثبات صفة العين لله عز وجل، وهما عينان ثابتتان لله عز وجل تليقان به سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على الدجال أعور قال وإن ربكم ليس بأعور. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سبحان الله، المعتزل يقول الله سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، كيف يكون هذا مع أن الله في آية واحدة أثبت السمع ثلاث مرات، المرة الأولى بقوله قد سمع، وهذا إثبات جازم لأن قد ودخلت على الفعل الماضي سمع تفيد التحقيق، قد سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، فنثبت لله على سمعا يليق به سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية. تقول عائشة عن خولها التي جاءت تجادل في زوجها وقد ظهر منها كنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضها، فأنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، جاءت تشتكي أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض، والله عز وجل من فوق العرش سمع كلامها. فصفة السمع لله صفة كمال ولا نقص؟ كمال، حتى في المخلوق الذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع، فكيف يقال عن الله لا يسمع؟ قالوا حتى لا نمثله في المخلوق، المخلوق هو الذي يسمع. طيب في مخلوق ما يسمع؟ في مخلوق ما يسمع كالجدار. الكفار يعبدون أصناما، والله عز وجل يقول هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الجواب ما يسمع. قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فأنت أيها المبتدع إذا قلت لا أثبت لله سمعا يسمع به حتى لا أمثل بالمخلوق الذي له سمع يسمع به، قلنا له ها لقد مثلت الله عز وجل بالمخلوق الذي ليس له سمع ولا يسمع، مع أن باتفاق العقلاء أن المخلوق الذي يسمع الذي له سمع ويسمع أكمل من المخلوق الذي ليس له سمع ولا يسمع. تأملوا فضل الله عليكم إذ آمنتم بعقيدة السنة والجماعة فأثبتتم لله ما أثبت لنفسه، فإنكم تؤمنون بإله سميع بصير بخلاف المعتزلة الذي قل الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. هؤلاء قالوا قولا لم يقلوا حتى المشركون الأوائل، فإن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلم يقل المشرك عابد الأصنام وأنت يا بني يا إبراهيم تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، هل قال ذلك؟ ما قال ذلك. بينما هؤلاء يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، المشرك ما رد على إبراهيم عليه السلام وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. ثم لو كان الله كما يقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، هل كان من اللائق أن إبراهيم عليه السلام ينكر على أبيه عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ها لا يمكن هذا. يعني واحد يتخلف عن الصلاة، ودي حق واحد عندي لك نصيحة، نصيحك لوجه الله تعالى حافظ على الصلاة يا أخي، دائما أنت بتخلف عن الصلاة. ما لو واحد غيرك مو أنت الله يديك طول السنة ما تصلي بعد، ها صح؟ مو معقول أصلا. وهذا نبي الله إبراهيم الخليل يقول لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وهو يعبد الله عز وجل الذي لا يسمع ولا يبصر. هل يعقل هذا؟ ليس معقول أبدا. بل حتى أن المشرك ما رد على إبراهيم وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. طيب هل كان المشرك والد إبراهيم يعبد الله عز وجل أو ما كان يعبد الله؟ يعبد الله، لكن ويعبد من دونه آلهة أخرى. والدليل أن إبراهيم عليه السلام قال لأبي وقومي قال فإني بريء مما تشركون إلا الذي فطرني، يعني هذا أنهم كانوا يعبدون أصناما ويعبدون الذي فطره، فلما تبرأ منها استثنى إلها واحد يعبدونه وهو الله فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخلاصة أن الله له سمع ويسمع، وأن صفة السمع صفة كمال، والدليل عنها صفة كمال أن الله وصف بها نفسه، وكل ما وصف الله عز وجل به نفسه فهو كمال، لأنه هو له المثل الأعلى، يعني النعت والوصف الأعلى له سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه إذ وصف نفسه بالسمع فقال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وفي الآية إثبات صفة البصر لله عز وجل، والله تبارك وتعالى بكل شيء بصير فهو ذو بصر وبكل شيء بصير فلا تخفى عليه خافية. وقال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من هؤلاء؟ يهود، من اليهود فئة. هذه الآية يقول الله عز وجل لقد سمع فيها توكيدان، ما هما؟ أو ثلاثة بعد، فيها اللام الموطئة القسم وفيها القسم المقدر يعني والله، وفيها قد التي دخلت على الفعل الماضي في التحقيق، كل ذلك في إثبات أن الله قد سمع، أن الله يسمع. فقال جل وعلا قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله أكبر، ما أحلم الله على عباده. الله جل وعلا الغني الحميد، الرزاق ذو القوة المتين الذي يطعم ولا يطعم الذي له ملكوت السماوات والأرض يكون عنه فقير. أعوذ بالله. إن أحدنا لو قيل فيه ما ليس فيه ربما ليلتين ما ينام، قال عني كذا وكذا. انظر ماذا يقول عن الله عز وجل، يصفونه بصفات النقص أنه فقير، مع أن الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، وهؤلاء يقول إن الله فقير. فهؤلاء قد آذوا رسول الله عز وجل وآذوا الله، آذوا الله. وهل الله عز يتأذى؟ يتأذى سلمان؟ هل الله يتأذى؟ لا تستعجل سلمان. هل الله يتأذى؟ يقول سلمان الله يتأذى. زين هل الله يتضرر؟ لا ما يتضرر. إذا الله يتأذى لكن ما يتضرر، صح؟ الدليل قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وقال يقول سيؤذين ابن آدم، يقول إن لي ولد ولم أتخذ ولدا، يؤذين ابن آدم. شوف فالله يتأذى لكن لا يتضرر. وذا قال الله عز وجل في الحي القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الفرق بين الأذى، حتى قال الله عز وجل لا يضروكم إلا أذى، فرق لكن يعني لكن يؤذونكم. المهم أن الله عز وجل يتأذى من قول بني آدم إن الله فقير أو يد الله مغلولة أو اتخذ الله ولدا ونحو ذلك، لكنه لا يتضرر، هو الغني الحميد. فالله عز وجل الغني ذو الغنى المطلق، وصف اليهود بأنه فقير، فالله يقول قد سمع. وهذا السماع فيه وعيد، فيه وعيد. يعني لما يقول واحد أنا سمعت كلام، سمع قاعد تقول يعني ها بيجيك العقوبة المناسبة لأني سمعت. ها فالله يقول قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، يعني هذا يكتب عليهم وسيحاسب الله عليه. وقال جل وعلا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هؤلاء فيهم المنافقين، كانوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتهم ولا يرضى من القول. فهؤلاء المنافقون تجد أن المعتزل وأمثالهم الجهمية قد شابه المنافقين الذين ظنوا ظنا أن الله عز وجل لا يسمع، بل أولئك كانوا يتخفون حتى لا يسمعهم الله عز وجل، بينما أولئك المبتدعة الخارجين عن الصراط المستقيم يقول الله عز وجل لا سمع له ولا بصر. نعوذ بالله. ففروا من وصف الله عز وجل بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصف رسول صلى الله عليه وسلم في سنته إلى شر مما فروا منه. لماذا نفوا أن الله سميع بصير حتى لا يمثلونه بالمخلوق السميع البصير؟ فقيل لهم أنتم إذا قلتم الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر وليس له سمع ولا بصر صار مثل الجدار اللي لا يسمع ولا يبصر وليس له سمع ولا بصر، ففرضتم من تمثيله بالمخلوق الإنسان مثلا فمثلتموه بما هو أدنى من الإنسان وهو الجدار، فما صنعتم شيئا. هل سيقولون الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يماثل المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر؟ قلنا لهم قولوا الله يسمع ويبصر ولا يماثل المخلوق الذي يسمع ويبصر. عيد يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يماثل المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. قلنا لهم قولوا الله عز يسمع ويبصر ولا يماثل المخلوق الذي يسمع ويبصر، مع أن الله عز أثبت نفسه أنه يسمع ويبصر. والله عز وجل أثبت نفسه صفات الكمال، والسمع البصر من صفات الكمال. والذي قال عن الله أنه سميع بصير هو الله قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على أن الأولى أن نثبت لله ما أثبت نفسه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم من السمع والبصر، معنى في التمثيل هذا أولى من أن نقول أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يماثل المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. انحرج هنا المبتدع قال لي والله صح كلامك معقول لازم أشوف لي جوبة. قال الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر لأنه غير قابل لصفة السمع والبصر، لأنه غير قابل لصفة السمع والبصر. قلنا لهم وقعتم في شر مما فررتم منه، لأن المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر ويقبل صفة السمع والبصر فيما لو ركبت له أكمل من المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يقبل الصفة ولو ركبت له. عند الآن مخلوق يسمع ويبصر اللي هو أبو فواز، عند المخلوق ثاني أعمى وأصم، وعند المخلوق ثالث كالجدار لا يسمع ولا يبصر ولا يقبل السمع والبصر. لو لاحظنا أكمل شيء المخلوق الذي يسمع ويبصر، أقل منه وأكمل من الثالث المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر، لكن لو ركب له أفرضنا فيه مثلا عاهة بعينيه لو أجريت له عملية لأبصر، هذا على الأقل أحسن من الذي إيش لا يقبل السمع والبصر. فأنتم فررتم من تمثيله بالمخلوق الذي يسمع ويبصر حتى لا يماثل المخلوق الذي يسمع ويبصر، فذهبتم فمثلتموه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. قلنا يسمع ويبصر أحسن، قالوا لا صحيح أحسن ولكن هذا لأنه غير قابل، يعني فررتم فوصفتموه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يقبل صفة السمع والبصر. كل هذا لأنهم حادوا على الصراط المستقيم، كان أولى بهم أن يثبتوا لله ما أثبت نفسي والحمد لله. فحاجدناهم وقلنا إلى أين أنتم تذهبون؟ المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر وركبنا له سمع بصر يسمع ويبصر أكمل من مخلوق لا يسمع ولا يبصر حتى لو ركب له سمع البصر. قال لي والله صحيح. فكروا قليلا، قال شوف الله عز وجل لا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى. عشان إيش؟ إذا قلنا سميع بصير مثلنا بالسميع البصير، وقلنا أعمى وأصم مثلنا بالأعمى والأصم، فالله عز وجل ليس سميعا ولا بصيرا ولا يقع لا سميع ولا بصير، لا سميع ولا بصير، ولا نقول أنه أعمى ولا أصم، أعمى ولا أصم. ارتاحوا هكذا. قلنا لهم أين ذهبتم؟ لقد وقعتم بشر الأقوال من سيء إلى أسوأ. لماذا؟ لأنكم في هذه الحالة أردتم أن تجمعوا بين نقيضين بين متقابلين تقابل النقيضين، وكل متقابلين تقابل النقيضين عقلا لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا، لا يجتمعا ولا يرتفع. بعضكم بطل عينه شكله مفاهم، معلش أنا أفهمكم لا تستعجلون. تقابل النقيضين أحسن مثال الحياة والموت، الحياة والموت، الحياة تقابل الموت والموت يقابل الحياة، لكن هذا التقابل مع التقابل أيضا هم متقابلان ونقيضان، نقيضان. فالحياة والموت هذا المثال، لاحظ أن يكون الشيء حي إن كان حيا فهو حتما ليس بميت، وإن كان ميتا فهو حتما ليس بحي، لكن لا يمكن أن يكون حي وميت كما لا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت، لأن الحياة والموت وصفان متقابلان تقابل نقيضين، لا يجتمعان فيكون حي وميت، ولا يرتفعان يكون لا حي ولا ميت، وإنما لا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر، إما أن يكون حي وليس بميت، وإما أن يكون ميت وليس بحي. أما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، ولا يطلب اجتماع المتقابلين تقام النقضين ولا ارتفاع ولا ارتفاعهما إلا من لا عقل له. ولذلك لو سألنا الأخ أبا فواز وأنا أعرف أن والده متوفى رحمة الله عليه، فقلنا له أبوك حي ولا ميت؟ يقول ميت. نقول رحمه الله. طيب لو سألنا أبا غزاي وأنا أعرف أن أباه الله يطول عمره عطاعة الله على قيد الحياة، يقول لك والد حي ولا ميت؟ الله يطول عمره عطاعة، يقول لي حي. هذا جواب سليم، هذا جواب سليم. لكن لو سألنا واحد، تعال يا أخي لو سمحت نكتب عنك معلومات، الوالد حي ولا ميت؟ قال حي وميت. يا خان ما العب معك، خلص حي والميت. شوف الرجال ابوه متوفي قال الميت الله يرحمه، هذا الرجال قال الله طول عمره حي، انت خلصني. قال لا خلصني، قال لا حي ولا ميت. يقبل منا هذا يا اخي؟ خلص شو لا حي ولا ميت، انا عندي شغل خلص. قال لا حي ولا ميت، لا لا قصدي حي وميت، لا لا لا حي ولا ميت. كل هذا مجنون، ما يصير. ايش اللي يصير؟ اما ان تقول مثل ما قال ابو غزاي حي، او تقول كما قال ابو فواز ميت. اما حي وميت لا يمكن، لا حي ولا ميت لا يمكن، ولا يطلب هذا احد من العقلاء. تعال انظر الى هؤلاء الى اي مرحله وصلوا في حق الله عز وجل. قالوا حتى لا نمثل خالق المخلوق، فالله عز وجل ليس حيا كالاحياء وليس ميت كالاموات، فهو لا حي ولا ميت. قلنا يا مجانين، الحياة والممات وصفان متقابلان، تقابل تقابل النقيضين، وكل وصفين تقابل تقابل النقيضين، ها قلوا لا يجتمعان ولا يرتفع، لا يمكن، إنما يثبت أحدهما فيرتفع الآخر، أو يرتفع الآخر فيثبت فينتفي الأول. أما يجتمعان لا يجتمعان، يرتفعان لا يرتفع. فوصف الله عز وجل بما لا يعقل لما قالوا لا سميع ولا أعلم ولا يتكلم ولا أبكر ولا يسمع ولا أصم ولا حي ولا ميت. إلى أين تذهبون؟ كل هذا بسبب أنهم ظنوا ظن السوء بالله عز وجل، أن إذا أثبتوا ما أثبت الله نفسه في كتابه يلزم ذلك التمثيل، والله لا يلزم التمثيل أبدا. فنحن أحياء والله حي، حياة الله كحياتنا أبدا. الله حي جل وعلا، حياة كاملة لم يسبق حياته عدم، بينما نحن قبل 100 سنة ولا واحد منا كان موجودا. ثم حياتنا ناقصة، ننام ونمرض ويغمى علينا، بينما الله عز وجل لا تأخذ سنة ولا نوم. ثم أن مصير كل منا الموت، كل نفس ذائقة الموت، بينما الله عز وجل حي لا يموت. حياة الله الدائمة الكاملة لم يسبقها عدم، ولا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يلحقه فناء، كل من عليها فان، ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. إذا قلنا الله حي والمخلوق حي يتماثلان؟ أبدا. إذا قلنا المخلوق يتكلم والخالق يتكلم يتماثلان؟ أين؟ كيف يقال ذلك؟ عجيب أمرهم والله. إذا قلنا الله يعلم والمخلوق يعلم يتماثلان؟ إذا قلنا كل صفات الله تليق بالله بعظمته وكبريائه وبقائه، وكل صفات المخلوقين تليق بهم بفنائهم وعجزهم، كل واحد صفته على قدره، أليس كذلك؟ وهذا حتى في المخلوقين يتفاوتون، يتفاوتون في القوة، في السرعة، في الجمال، في الطول، في القصر، في الفهم، كل شيء يتفاوت الناس، وهم مخلوقات كلهم ويتفاوتون، فكيف بالخالق والمخلوق لا يتفاوتان؟ انتبهتم؟ الله عز وجل خالق، كل صفات تليق به، ليس من صفات الله عز وجل صفة تماثل صفات المخلوقين. فإن قال قائل والله ودي اقتنع، كلام مقنع ولا لا؟ مقنع ولا مقنع؟ لكن لماذا الله وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ فحصل لبس، سميع المخلوق سميع، بصير المخلوق بصير، له وجه مخلوق له وجه، يأتي مخلوق يأتي، ينزل مخلوق ينزل، يجيء مخلوق يجيء، يفرح المخلوق يفرح، يغضب المخلوق يغضب، أصابع مخلوق أصابع، ما تلاحظ لماذا وصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ عرفنا أن فيه تفاوت، لكن اللي يخسبق لي شوي أن الله يفرح ويغضب ويرضى، وهذا صفات المخلوقين، ويسمع ويبصر، وله عينان وله وجه وله يدان وله مكنها. يعني حبيبي خليك معي شوي، لو وصف الله عز نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين أكان يعرف؟ لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد، إنه جيم عين، إنه فاء قاف، وهو لام دال، إنه زاي فاء، هل عرفنا عن لا شيء؟ هل سنعبده؟ هل سنخاف منه؟ هل سنرجوه؟ هل سنراقبه؟ لا. إيش هذا سين صادر راع جيم؟ لكن إذا وصف نفسه بصفات معلومة المعنى لدينا، بكل شيء عليم، بكل شيء بصير، هو السميع العليم، إن الله كان على كل شيء رقيبا، وجاء ربك يأتي يغضب أسخط يرضى يفرح بتوبة عبده، عرفنا الله عز وجل. ومقصود عظيم أن نعرف الله، لأن حتى نعبد الله، لماذا الأصنام لا تستحق العبادة؟ لأن ليس لها صفات تؤهلها لأن تكون معبودة بحق. ولماذا الله له يستحق العبادة؟ لأن له صفات الكمال والجلال، فكان هو الإله الحق، فهو الحي الذي لا يموت، فهو الذي على كل شيء قدير، فهو الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي خلق السماوات والأرض، فهو الذي كون الليل على النهار وكون النهار على الليل، فهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فهو الذي لا تخفى عليه خافية، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. كل ما يحمل العبد على عبادة الله عز وجل أين يجده؟ في معرفة الله. فمن عرف الله عبد الله، ومن جهل الله أشرك بالله. وكلما زادت معرفة العبد بالله كلما زاد إيمانه، ولذلك العلماء يخشون الله أكثر من غيرهم. لماذا؟ لعلمهم أكثر بالله، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا يمكن أن الله يعرف لو أنه وصف نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين. نظير هذا ولله المثل الأعلى، لما خلق الله الجنة ورغب فيها ودعا إليها، خلق فيها مخلوقات موجودة في الدنيا نظيرها وأسماؤها ولا لا؟ صح؟ فذكر فيها أن فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار إلا من تغير طعم وأنهار من عسل مصفى وأنهار خمر لذة الشاربين، وفيها حور عين وأزواج، وفيها طعام وشراب، وفيها ظلال، وفيها كل ما ذكر الله. ما في الجنة حرير موجود في الدنيا ولا موجود؟ موجود الأسماء، موجود المعاني، لكن تتفاوت. يعني الآن في الدنيا، أليس الحرير تتفاوت، الأصواف تتفاوت، الأقمشة تتفاوت، السيارات تتفاوت، الأطعمة تتفاوت، التمر واحد ولا يختلف؟ كل شيء يختلف. فإذا كان في الدنيا التمر يختلف، والبصر يختلف، والبشر يختلف، والأنهار تختلف، والماء يختلف، في الجنة أكيد يختلف أكثر وأكثر. لكن لو قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين سين صاد جيم راء، إنه لعباد المتقين فاء قاء دال، هل سترغب فيه؟ كن دال هذا شيء محلو، يمكن هذا زاي، يمكن زقوم، ما حد يرغب في الجنة حينئذ. فذكر الله أشياء في الجنة توكل وتشرب وتستمتع بها، ظلال وأزواج وحور وفاكهة وأشياء موجودة في الدنيا يستمتع بها، فعرفنا الجنة ورغبنا فيها. وكذلك لما ذكر النار فذكر فيها سلاسل وغلال وويلات ولعنات، أشياء سيئة موجودة في الدنيا، لكن هل ما في الآخرة مثل ما في الدنيا؟ أبدا. ما في شيء في الغيب مثل اللي في الشهادة، وإن اتفق معه بالاسم والمعنى لكن يختلف معه بالكيفية والحقيقة. تبهتم؟ يعني يوم القيامة في حسرة، هل حسرة الآخرة مثل حسرة الدنيا؟ لا لا أبدا. تسمعون الله يعافي المسلمين ما يعانون من الويلات والكوارث. تصوروا أقوام مستضعفون محاصرون يحاصرون على الطعام، عن الشراب، ويأتي مقص من فوق ومن داخل ومن تحت وتلازم عليهم. إن سلم من داعش جاءت روسيا، وإن سلم روسيا جاءت إيران، وإن سلم من إيران جاء النظام. حالة بحالة، كارثة كارثة عظيمة. يوم القيامة يا أخوان يود أحدهم لو كانت أيامه سرمدا بهذا البلاء، ولا يتحمل ما يحدث يوم القيامة الطامة الكبرى. شفت أسوأ الحالات المرفية الإنسان هي أخف بكثير مما يجده الناس يوم القيامة. يعني شو تصورت حالة الناس اللي فوق خص وعيالها ماتوا وقطعوا ولا في طعام ولا في شراب؟ شنو الرعب؟ شنو الرمي؟ شنو التفجير؟ شنو؟ وفوق هذا هول القيامة أقوى طامة الكبرى القارعة تقرع القلوب الواقعة تصم الآذان، شيء عظيم. لكن لو الله عز ذكر القيامة أنها سين صاد راء جيم، خوف؟ تخاف من جيم؟ شنو جيم عشان أخاف منها؟ لكن ما ذكره النار حامية زقوم أغلال سعير، ها خاف الناس من النار، فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن الآن في إشكال لماذا سمى الله نفسه وذكر ووصف الله نفسه بأسماء وصفات موجودة في المخلوقين؟ في إشكال؟ ما في إشكال، لأنه لو سمى نفسه ووصف نفسه بأسماء وصفات ليس موجودة في المخلوقين ما عرفنا الله. كما لو أن سمى نعيم الجنة وعذاب النار بأصاف وأسماء ليس موجود في المخلوقين، ليس موجود في الشهادة، ما عرفنا شيء منها. فدائما يذكر الغائب بأسماء وصفات الحاضر حتى يدرك. ولذلك جاء في السنة، اسمع هذا واحفظه، مثال جميل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط قال إنه عليه ماذا يا أخوان؟ كلالي. قال هل كلالي بيش؟ مثل شوك السعدان. شوك السعدان شوكة معروفة في جزعة، إذا علقت في صوف الشاة ما تقبل إلا أقرضه مقرضه، مدببة من كل جهاتها، صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها كلاليب كشوك السعدان، أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. يعني هكذا حتى قرب لأذهانكم أقول لكم شوك سعدان، لكن عادة الكلاليب مش مثل شوك السعدان، مماثلة لها، وإن كانت هي تجتمع معها بأنها تعلق وتخدش وتؤذي، ففي جامع بين الكلاليب التي على ظهران جهنم وبين شوك السعدان اللي في الأرض في الصحراء. فقيل ذاك من باب التقريب، وإلا قال عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وهكذا أي شيء يقال في علم الغيب هو لا يماثل ما في علم المشاهدة، وإن كانوا يجتمعوا في الاسم وفي المعنى، ليس اسم فقط، اسم ومعنى. يعني أنهار الجنة، إيش أنهار الجنة؟ طعام ولا شراب؟ شراب. لماذا؟ لأن أنهار الدنيا أيضا سوائل شراب، مش أنهار الجنة معناها زوجات وأنهار الدنيا معناها ماء، لا، المعنى واحد، اللفظ واحد، أنهار وذيك أنهار، والمعنى واحد، أنهار يعني أنهار وأنهار يعني أنهار، لكن الكيفية تفاوت. نهر من عسل، عرفنا النهر وعرفنا العسل، ولكن لهم ما هو موجود في الدنيا نهر عسل، لكن نعرف العسل ولا لا؟ ونعرف النهر ولا لا؟ وفي الآخرة في نهر عسل، أنهار من عسل المصفى. فهنا حينئذ عرفنا أن الله عز إنما يذكر نفسه بأسماء وصفات معلومة لدى المخلوقين حتى يعرف، حتى يخشى، وحتى يخاف منه، حتى يرجى، حتى يتوكل عليه، وحتى يناب إليه، وحتى يتاب إليه، وحتى يستغفر، وحتى يدعى. كل ما في الله من الصفات إنما المقصود منها أن يعرف الله عز وجل نفسه لعباده، فأنزل كتابه وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق حتى يعرف فيعبد. واضح؟ طيب، الآيات اللي بعدها أيضا كلها فيها اثبات صفة السمع البصر، ان الله ان الله يبصر وانه يرى سبحانه وتعالى. فقال انني معكما اسمع وارى. من هما؟ موسى وهارون عليهم السلام لما ارسلهما الله عز وجل فرعون، فقال اني معكما اسمع وارى. وقول الم يعلم بان الله يرى، هذا استفهام تقرير، اتعلم ان الله يرى؟ نعم الله يرى. وقال جل وعلا الذي يراك، يعني يا رسول الله، حين تقوم اي للصلاه، وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم. وقال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نكتفي بالقدر ونفتح مجال للاسئله، والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اله وصحبه. يلا تعرف تشغلها؟ من عنده سؤال؟ من يكتب الأسئلة؟ الشيخ أحمد اكتب الأسئلة وصيغ. شنو سؤالك قبل تشغل؟ ها أول شيء داخل الدرس. من عنده سؤال؟ ها ما سؤالك؟ سؤال بالنسبة لسبع سماوات، سبع سماوات بعضهم بعض السماوات الصباح فوق البحر عرش الرحمن، بس تبقي بعض الناس. هذا ما هو سؤال، الوقت ضيق. أنت قلت المعلومة. أقول لكم حاجة. سنة 82 بعضكم ما ولد، بعضكم كان صغيرا. المهم زارنا في الكويت شيخ الباي رحمة الله عليه، وأكرمنا الله عز وجل جعلته في خمس مجالس. المهم أكرم قبل كم؟ 35 سنة. ففي واحد كويتي سأل الشيخ الألباني السؤال، قال الشيخ طبعا كما تعلم كذا وكذا، والحديث اللي يقول في الرسول كذا، ويفصل يفصل لحد الآن. الشيخ طالع قال بدك تسأل ولا بدك تحاضر؟ قال لا، قال بدك تسأل ما يصير السؤال، بدك تحاضر تعال مكاني. ذاك ما بغى الا عمره مسكين. فهو يقول حديث اللي سبع سماوات اللي فؤاد خلاص قلته يعني. طيب خلينا الآن من عند السؤال يا اخوان، ما سؤالك؟ اكتب اكتب. والبصر فرق بين الرؤية والبصر. بصير ويرى، يرى معنى يرى لأنه بصير يرى. هذا سؤال سهل. ما فرق بين الأذى والضرر؟ طيب نبدأ. فتحت. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش عندك سؤال؟ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول ما حكم من يطلب بيع الخمر وعدم تدريس مادة التربية الإسلامية؟ هذا بالدرس ولا خارج الدرس؟ خارج الدرس. طيب الجواب سهل، حرام. طيب هل مراد يعني نكفره ولا نكفره؟ احنا قلنا كثيرا التكفير ليس لنا وليس لنا فيه مصلحة، وتداول موضوع التكفير هذا أمر سيء جدا. تسأل هذا السؤال والمقصود واحد معين ظهر في وسائل الإعلام قال كذا قال كذا، ثم كافر أو ليس بكافر، ثم يفهم البعض حتى لو ما قلت كافر فهم أنه كافر، ثم ينتقل هذا، ثم حط في الواتساب، ثم انتشر التكفير. يكفينا أن نقول هذا كلام باطل، ثم إذا كان هناك جهات مختصة كالقضاء ونحوها هم يستدعون يحققون معاه ويطبقون على أحكام الكفر إن كان كافرا، يستتيبونه إن كان يتوب، ثم تصدر في حكم المناسب. ما تكون يعني دندنتنا كافر أو ليس بكافر. إذا تقول ما حكم، إذا قلت ما حكم معناه إيش؟ يعني حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه. تريد تعرف الحكم؟ والله أنك تعرف الحكم. تعرفنا واحد يقول إيش؟ خلينا نبيع الخمر، خلينا نبيع الخمر حرام يعني. فدعونا من هذه الأساليب. عندك سؤال تستفيد منه سل، نصف العلم حسن السؤال. طيب طيب اللي بعده. أحسن الله إليك، هذا السائل يقول كلمة حول من يتكلم بسوء على الدعاة والعلماء. لا يجوز. أعطنا السؤال اللي بعده. هذا السائل يقول كيف نتعامل مع المنكرات التي تحدث في بلادنا؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذاك ضعف الله. أنت من نفسك تجنب المنكرات، وانصح ما استطعت أن تنصح، وما كان من منكر تحت يدك في زوجتك في ولدك في بيتك غيره بيدك، أو في سلطانك صفتك مسؤول أو نحو ذلك غيره، ما استطعت عليك بالكلمة، وعليك أن تصبر. يعني اليوم يا أخوان كثير من الناس يجهل، كثير من الناس في غفلة بسبب أن أهل الحق ما يقوم بواجبه، قلما من ينصح قلما من ينكر. يعني أنا أذكر أنا قبل 30 سنة أو 35 سنة الدعاة والخطأ يتكلم كثير عن الحجاب والتبرج والسفور، الآن لا تكاد تجد واحد يتكلم عن موضوع التبرج والسفور، كأن الموضوع انتهى، مع أنه زاد الآن التبرج والسفور. نحتاج إلى أن ننكر المنكر، نوعي الناس، ننصحهم، النصيحة عظيمة، أنت تنصح هذا ينصح هذا ينصح، يتأثر المجتمع. أنا أقول منكرات منكرات منكرات، وبعدين منكرات تحتاج إلى نصيحة، هذا ابتلاء، يبتلى الله عز صاحب المنكر بالمنكر، ويبتلي من عافاه الله من المنكر بهذا المنكر، أيأمر وينهى أم يسكت ويتابع أم يرضى. فنحن في بلاء. ثم هذا باب أجر عظيم، وجود المنكرات والتقصير باب أجر، حتى أنت تقوم بهذه المهمة العظيمة، حتى أنت تنصح، حتى أنت تصبر، كله في أجر. المنكرات كثيرة والتقصير كبير، فلنجتهد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والصبر في ذلك لابد من الصبر، لأن الله يقول وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ها واصبر على معصيتك. نعم خير. تقول ما هي أهم الكتب التي يحتاجها المسلم في الفقه؟ كذلك ما هذا كثير من الناس يسأل الأسئلة هذه ويكون مبتدئ، أول خطوات يخطوها عطني لستة الكتب، عطني الجدول، ثم بعد ذلك ما يسير على شيء منه. عليك أن تبدأ بخطوة خطوة، إذا أنت كنت مبتدئا فابدأ بخطوات الأولى في تعلم العقيدة والفقه والقرآن، ثم بعد ذلك إذا أنت متقدم ما تحتاج هذا السؤال، إنك أنت أصلا متقدم وتعرف الكتب. فهي دائما أسئلة ناس إيش مبتدئين عنده شوية فلوس وتوى استقام يريد يشتري مكتبة كبيرة، ماذا تصنع بهذه المكتبة؟ ابدأ شيئا فشيئا، خطوة خطوة، حتى ينفعك الله عز وجل. طيب، وهذا السؤال أجيب عليه كثير، وفي مكتوب وكيف تبدأ في الكتب المبتدأ والمتوسطة والمتقدمة، يعني الجداول هذه موجودة، لكن ما الذي سيصير عليها؟ نعم غيره. أحسن الله عليكم، بالنسبة لأن اليوم ذكرى تحرير الكويت نريد منكم كلمة. في كلمة انتشرت للشيخ ابن باز رحمه الله عليه أنه يدعو أهل الكويت إلى أن يشكروا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه بمناسبة أن الله حررهم، انشروها كلمة نافعة من شيخ عليم إمام متبع، لعل الله ينفع بها. نعم. قال بعض أهل التفسير يفسرون الصفة بلوازم الصفة، فما حكم ذلك؟ كثير من الصفات ما تستطيع أنت تفسرها إلا بلوازمها، ونحن نفسرها بلوازمها، لكن الفرق بيننا وبينهم أن نحن نفسر الصفة بلوازمها ونثبتها، هم يفسرونها بلوازمها وينفونها. فمثلا صفة الحب، الله عز وجل يحب ويحب ولا لا؟ لو قيل لأي إنسان ما معنى الحب، الحب معنى معنوي ما هو حسي، حتى تقول كم طوله كم عرضه كم وزنه كم لونه، هو أمر معنوي. لكن لوازم هذا الحب، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله، من لوازم حب الله عز وجل العبد يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم من مظاهر حب الله لك أحبك وغفر لك ذنبك. فنحف كلمات هذه للمعاني لا يمكن تفسيرها إلا بلوازمها، يعني الصدق الإخلاص الخشية الخوف الحب الرضا السخط الفرح، هذه معاني لا يمكن تفسيرها وإنما تفسر بلوازمها. كما لو قلت مثلا أنا أحبك، طيب ماذا تحبني؟ ما الدليل أنك تحبني؟ قال أحترمك وأنصحك واستجيب دعوتك وأعودك وأستر عليك وأذكرك بخير وأذب عنك، هذه كلها لوازم الحب. لكن الحب ما هو الحب؟ الحب الحب بلغة العرب. فنحن هكذا يا أخوان نثبت لله صفة الرحمة، ولصفة الرحمة آثار، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فاحياء الارض بعد موتها هذه من اثار صفه الرحمه. انزال الكتاب من اثار صفه الرحمه. ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الى رحمه العالمين من اثار الرحمه. الجنه خلقها الله حتى سماها رحمه. فاما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله، يعني في الجنه، فسمى الجنه رحمه لانها من اثار الرحمه. فنثبت لله صفه الرحمه، وهذه الصفه انما لها اثار لها لوازم. وهكذا كل صفة لله عز وجل من صفات المعاني نذكر لوازمها مع أثباتها، بخلاف أهل البدع الذين يفسرونها باللازم وينفونها، ينفون عن طريق ما يسمونه التأويل، وهو في الحقيقة هو تحريف. فنفوا الصفة عن الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، هل يدعى الله عز وجل بصفاته وما الضابط في ذلك؟ نعم، تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه بصفاته، توسل إليه بصفاته، كأن تقول يا رحمن ارحمني، وتقول برحمتك أستغيث. لكن ما تدعو الصفة على أنها شيء غير الله، تقول يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفر لي، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تدعو الصفة على أنها شيء غير الله. الصفة إنما هي صفة الموصوف، فلا بأس أن تستغيث برحمة الله، تتوسل تقول برحمتك أستغيث، وتقول إيش فبعزة الله، تقسم بعزة الله على أنها صفة لله، لا على أنك تدعو الصفة على أنها شيء غير الله. فالذين قالوا أن من دعا الصفة فقد أشرك يقصدون بذلك أنه يدعو الصفة على أنها شيء غير الله، فيقول يا مغفرة الله يا مغفرة اغفري لي، يا رحمة ارحميني، لا، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، او تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فبهذا لا بأس ان تسأل الله عز وجل ذو الرحمة. قال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. وقال جل وعلا: هو اهل التقوى واهل المغفرة، فهو اهل لان يغفر، فتستغفر الله. لكن لا تقول يا مغفرة اغفري لي، وتجعل كأن المغفرة شيء غير الله، هذا الذي لا يجوز. طيب، خلاص الأسئلة اللي خارج الدرس. تفضل. شفنا اليوم في السوق ترند ملابس، فقالوا في سحب كيبونات، يعني قطع حاجة ثمن عالية، فقالوا على هذا السحب هذا تحصل آخر الشهر كيلو غرام منها، شو حكم الكيبونات؟ هذا الشيخ الفوزان يحرمها، يقول هذا حتى يصد الناس بعضهم عن بيع بعض ويجعل الكربونات، وكلامه وجيه جدا. وبعضهم يقول لا بأس بها، لأنك أنت لن تغرم شيء، إما أن تربح بالسحب أو أنك ما تخسر شيء، لكن يلاحظ حينئذ أنك تشتري حاجات لست بحاجة لها. يعني كما إذا قلت إذا اشتريت بكذا لك كربون، أقل من 5 ما لك كربون، فيروح يشتري أي شيء حتى يقع في الإسراف من أجل أن يحصل على كربون. هذا غلط. الله يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بالنسبة للطهارة شيخ بعد التبول، هل يلزم الواحد أن يعصر قضيب ذكره؟ لا، ما يلزم أنه إذا تبول ينتر ذكره يقعد يتعصر، ولا أنه إيش يعصر ذكره، ما يلزم. بل هذا يقول الشيخ سمين يؤدي إلى مرض في ارتخاء في عضلات الذكر، تبول عادي ويقوم. نعم، تفضل. شيخ، ذكرت الواحد انه ما يجوز يجلس مع اهل المعاصي، فقال لي لا تجلس مع المسلم، ما يجوز. اذا كانت معصيته تؤثر فيك، عرفت؟ فالله يقول: فلا تخوضوا حتى يخوضوا في حديث غير. اذا خاف في حديث اخر جئت له، المشركون الله يذكر عن المشركين، فتجلس معهم. لكن اذا اخذ يخوض، يعني صاحب معصية وأثناء جلوسك معه يتكلم عن الفواحش، عن المنكرات، عن الربا، عن السرقات، عن يغتاب، هذا تجزمع. أما أي واحد مسلم ما تجزمع، أي واحد حديث ما تجزمع، أي واحد اذهب ابحث عن مجتمع أنبياء واجلس معهم، كلنا نعصي الله عز وجل، ما يصبح هذا الكلام. لكن إنسان عنده معاصي وأثناء الجلوس معه يمارس معاصيه ويأثر فيك، واضح؟ هذا الذي لا تجزمع. تفضل. هل لا تتجاوز الكتاب والسنة، لا تتجاوز كتاب وسنة. الله يتكلم، نقول الله يتكلم، لا تتجاوز. تقول هل له لسان وشفتين وأسنان ومخارج حروف وأوتار؟ ما يجوز هذا الكلام. لو كنا بحاجة إلى هذا الكلام لذكره الله عز وجل. هذا ميزة المسلم السني، يقف مع النصوص حيث وقفت به، يقرأ آيات الإثبات فيثبت، ويقرأ آيات النفي فينفي، لا يتجاوز الكتاب والسنة. واضح؟ طيب تفضل. آخر خمسة أسئلة. طيب كافي ولا خلي عشرة؟ عشرة بس. ما يأتي واحد يقول بعد الدرس عنده، أظن عيب صح؟ ما يصير الدرس ساعتين وبعد وعشرة أسئلة، عقب العشرة هذه وتجيني عقب الدرس يقول عندي سؤال، ثم تقول زفني، ثم تروح الشهر فيني. غلط هالكلام، غلط صح ولا لا؟ هذا المشايخ نبهوا على هذا. بعضنا يقول سؤال بسيط، درك بسيط، يمكن السؤال ها يعني سطر واحد والجواب يحتاج كراسة. بل المشايخ قالوا ما هو ما يدرك هذا الشيء، قد يكون بحاجة لأني أذهب، قد يكون تأخر، قد يكون بحاجة نقض الوضوء، قد يكون حاطن، وانت توقف تقول لا لا لا لا لا، غلط حقيقة. لابد أن تعرف هذا الشيء، لابد أن تعرف آداب السؤال. حتى بعض الناس يسأل يجيب قصة طويلة عريضة، يتصل بالتلفون يعطيك قصة طويلة، آخر شيء سؤال يقول خلق. بقول لك من أول سالفتك 2007 تزوجت، لما يجيب مشاكل من 2007 إلى 2016 آخر شيء قلت طلقتها، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ مو معقول هذا الكلام. ثم إذا قلت له هذا غلط راح تكلم عليك بكلام سيء. والله يا أخوان ليش هكذا؟ يعني قبل أيام في واحد سألني سؤال جاوبته، فعاد السؤال فجاوبته، فعاد السؤال فجاوبته نفس السؤال، فعاد المرة الرابعة فقلت له أخي جاوبتك ثلاث مرات على السؤال نفسه. قال سبحان الله، من سبع سنوات نفس اسلوب اللي تتكلم فيه. قلت أنا غلط عليك بشيء؟ جاوبتك مرة ومرتين وثلاث، يعني ماذا تريد؟ يقول لي يصير أختي كذا كذا أقاطعها. قلت ما يجوز قاطعها، قطع طلع ما يجوز، كذا كذا كذا كذا ما ينفع. قلت ما يجوز قاطعها، رد يعني ما قاطع. قلت ما يجوز قاطعها، رد شوي قاعد ما قاطعها. ما يجوز الكلام هذا، هذا ما يجوز أصلا، ما يجوز تؤذي مسلما لا شيخ ولا غيره، ما يجوز تؤذي الناس. ما تدري أنت ماسك التلفون وقاعد يتكلم، ما تدري شنو ظروفه، يمكن يروح دورة مياه وجاوبك ثلاث مرات تعطي الرأي، يمكن واقف على باب الحمام وش درك، يمكن عنده ناس، يمكن عنده مشكلة مع أهله، يمكن يمكن يمكن شيء تتكلم عليه. إيش الكلام هذا؟ غلط. أنا قلنا عشرة أسئلة، تأخذ عشرة أسئلة وخلاص. طيب ما تأتي تقول يلا عندي سؤال، يمكن غصب، لا لا بسرعة بسرعة، غلط. خلاص عشرة أسئلة تم. لا تقول هذا خانقنا تروح الشهرون فيني، لازم ها هذا لازم لازم تعرف أدب. ثم بعض الناس يا أخوان ما يراعي فارق السن، تجد الصغير وكلمك بطريقة معينة. يا أخي من سنك؟ لازم الأكبر. حتى الشرع جعل الكبير أحكام الصغير له أحكام، ما يصلح هكذا. يمكن الكبير يتكلم عليك بكلمة عادي مثل أبوك، شو المشكلة؟ لكن الشيطان يريد أن يحرمك من الخير. شوف قال عني، إيش هالكلام؟ إيش هالكلام هذا؟ لماذا هكذا يا أخوان؟ لماذا يا أبناء؟ حتى لو أن اختلطت كلمة ولا تحمل. أنت ما شفت الأولين المدرسين يضربون الواحد ضرب ويدرسون؟ اللي تحملوا تخرجوا وأخذوا شهادات وأخذوا مناصب، واللي ما تحمل هرب راح اشتغل أي شيء. تحمل العلم أفضل من تحمل، ولا لا؟ ما يحتاج صبر العلم، يحتاج صبر. أنت المحروم لما تسحب نفسك وتعطي نفسك قدسية ويقول لا حرجني وقال عن الكلمة الفلانية، ولا أنت اللي انحرمت يا المسكين، ما درى عنك هو المعلم، ما درى عنك، أدرى محفوظ عند الله، أنت حرمت نفسك. لازم تعرف هذه الأمور. تفضل واحد أنت أحسن. الله يكرم الشيخ، البعض يجيز الأغاني في الاحتفالات ولا الأفراح، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل هو أبو بكر على عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام، كيف نود على مثل هذا؟ نعم، إذا كان الغناء في مناسبات من جواري صغيرات بلا معازف فلا بأس، أما مناسبة وفيها ناس كبار مكلفون وغنون أغاني محرمة وماجنة وآلات طرب وآلات لا، هذا حرام. فرق بين هذا وهذا. نعم شيخ، ما جاءت على فرق بين أدى وضرر. طيب ما سألت عشان جاوب؟ سألت قبل لا نبدأ. شوف غلط تقول ما جاوبت، شفت؟ خليني نتعلم ونتعلم. واحد ما جاوب، شنو ما جاوب؟ مقصدك وأنا بعد أقصده فهمت. واحد قال حق شيخ، قال الشيخ تناقض، قلت كذا كذا ثم قلت كذا، قال الشيخ عيب تقول تناقض، قل أشكل علي، أشكل علي ما قررته في الأول ثم ما أنا اللي ما فهمت، أما تناقض غلط. شوف لابد. طيب أنت سألت ما الفرق بين الأذى والضرر قبل أن نبدأ بالأسئلة، قلت لك لما نبدأ وسجل الأسئلة ما تقول ما تقول ما جاوبت، الحين جاوبك حاضرين. الأذى يختلف عن الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكائه اليالي. طيب إيش دخل ميت؟ هو ميت، لماذا يعذب ببكائه اليالي؟ قالوا إذا كان هو يراهم يبكون وينوحون ولم ينكر عليهم، هذا وجه. وقالوا إذا كان هو أوصاهم بذلك، وفي ناس يوصون في بعض المجتمعات بعض المذاهب عندهم البكاء الزايد هذا دليل على محبة الميت، إلى درجة أن في ناس بالأجرة للبكاء. أما سمعتوا يقول ليست الثكلة كالمستأجرة؟ كان في ناس يمكن ما زالوا بعد يجيبونهم إيش بالأجرة ليبكوا، وإذا ما في حزة يعزي قاعد ينضحكوا، إذا واحد دخل صاح بكوا لبيان أن هذا عزيز عليهم مثلا يوجد. فإذا كان يراهم يبكون ولا ينهاهم عن ذلك أو أوصاهم بذلك فإنه يعذب بكاء عليه، هذا توجيه. في توجيه ثالث وهو جميل، قالوا يعذب ببكائه يعني أنه يتأذى وإن كان لا يتضرر، لأن الأذى غير الضرر. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب، الناس تسافر للسياحة كيف يقول عن قطعة عذاب؟ قال لأنه يتأذى في سفره، حتى لو وجد فراشا هو أرقى من فراش الذي ينام عليه في بيته، تجد متعود على فراشي في بيتي أكثر من هذا الفندق اللي سبع نجوم، في سبع نجوم ولا حد خمس نجوم، في سبع نجوم، فالنام بيت فيتأذى، معنى قطعة من العذاب يعني لأنه يتأذى تغير عليه الجو. والدليل على أن الفرق بين الأذى والضرر أن الله عز وجل أثبت الضرر، عفوا نفى الضرر وأثبت الأذى، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، يعني تتأذون من كلامهم وتعليقاتهم واتهاماتهم لكن لا يضروكم لأنه ما يضرون أحد إلا بإذن الله. فدل هذا المعنى أن هناك فرق، يعني قد أنت يؤذيك إنسان ويضرك، وقد يؤذيك فقط لكن غير أن يضرك. وإذاك بعض الناس يقول فلان يتعلق عليه يتكلم، يقول ما يضرك اترك، صح مو اترك معناه أنه حلال أو جائز أن يؤذيك، حرام أن يؤذيك لكنه لن يضرك إن شاء الله. طيب اللي بعده. أحسن الله عليك. بعض الناس عندما يتفاجأ أو يحصل له أمر غريب يقول يا وجه الله، لا بأس يقول يا وجه الله لا بأس. طيب بعد اتخذت سؤال، ترى حب لأخيك ما تحب نفسك، هي كلها عشرة أسئلة في ناس ما أخذوا، يلا عشان ما تقول بعد يقول فشلني على طريف، دلعهم على طريف لا ينحاشون، يقول عطنا سؤالك. شيخ الله يبارك فيك. اللهم تجري بأعيننا. أهل السنة أولوها أن ما أولوها تجري بأعيننا، هذا المراد منها برعايتنا بمرعى منا، وفيها إثبات صفة العين لله عز وجل. كيف أثبتوا صفة العين وقالوا أنها كيف أثبتوا صفة العين؟ لأن الله قال، لما قال الله عز وجل تجري ولتصنع على عيني، أليس هذا كلام الله؟ لو لم يكن له عين ما قال لتصنع على عيني، تبه؟ لو ما قال له عين ما قال لتصنع على عيني، فلما قال تصنع على عيني دل على إثبات العين لله عز وجل، والمراد يعني برعايتي ومرعى مني، واضح؟ المعنى ليس بتأويل، هذا هو المعنى المتبادر للذهن. الآن لو واحد يقول هكذا ابني واعتني فيه ودرسه، أقول أحطه بعيوني. إيش معنى تحطه بعيوني؟ هل معنى أحطه بعيوني بأخذ الطفل ودخله بعيوني؟ ما في حد يفهم. لو واحد فهم الكلام يضحكون منه الناس. وذاك العلم نبهوا على مسألة مهمة، قالوا أكثر الذين وقعوا في التحريف والتأويل والانحراف في العقيدة أعادوا. سبب ما يفسرون الكلام حرفيا، والتفسير الحرفي ما يعطي المعنى المراد من المتكلم. الآن أقول لك، لو قال قائل تو الناس، اشتفهم من تو الناس؟ أعطوا الكلام اللي عندنا تو الناس، يعني لسه بدري صح؟ صح لا تو الناس. لكن لما تجي ترجمها حرفيا تو والناس بيبل للناس تو، ماذا تعرفها؟ طيب هل راح تضبط لما تحط؟ راح تضبط. تو الناس الكلمة هذه عند المتكلمين، ها عند المتكلم فيها، يعني ما زال وقت مبكرا تو الناس. لكن لو فسرتها حرفيا بالإنجليزي أو بالبربري أو بالفرنسي أو بال، يعطيك معنى آخر. فلما يقول ولتصنع على عيني، يأتي واحد يفسرها ها حرفيا أن موسى إن ها اسم العين عور به I from الله. الله هل هذا الهندي ولا البربري ولا تو؟ هو أصلا مو لغة الإنجليز أصلي، هو متعلم إنجليز وتفسر لها كلمة بكلمة، يروح يفهم معنى هذا. شون موسى داخل عين الله؟ فيروح يذهب إلى مذهب إيش؟ التحريف. أما الذي يعرف اللغة العربية يفهم هذا تمام. الآن يقول لك والله فلان بلع الأراضي هذه كلها، تفهم بلع الأراضي كلها؟ يعني سواها مثل سندويشة وأكلها بلعها ها؟ صح ولا؟ لو واحد فهم من كلمة بلع الأراضي هذه كلها أن أكلها في بطنه، يكون هذا مضحك فهمها. كل وين فاهم أنت؟ صح ولا؟ بلع معناها أن أخذها بغير حق هالأراضي هذه، شفت؟ هو يقول فلان داس ببطني، هو ما داس ببطني، تكلم معه كلام ها؟ ما يفهم إنه إيش وطأ ببطنه برجله، صح؟ وفلان شقنا شق، وفلان أكلنا أكل، لا تأكلنا أكل، أكلتنا بلسانك. يقول أنا خاب الأكل بالأسنان مو باللسان. لكن هالكلمات مفهومة، التعبير هذا مفهومة ولا لا؟ وكل الناس تتكلم فيه، ترى كل الناس تتكلم، وكل يوم يطلعون تعابير جديدة. شو اسمه اللي يسكر الكمبيوتر آخر شيء؟ سكيب ماشي يقولون ها؟ سكيب يقولون هلا في ها؟ سكيب. أنا اسمعه يقول أعطانا سكيب. شو سكيب؟ ها؟ سكيب قاعد يقول سكيب قول سكيب على صدقت أنا؟ طوفنا. إيه شفت؟ يعني طوفنا، أنت فهمت إن طوفنا؟ مو معناه ان انت انتقلت صرت جهاز كمبيوتر وطفاك. ايش مفهوم هذه؟ فلما قال تجري بعيوني وتصنع لعيني واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، هاي المعاني المراد شيء مفهوم العرب تتكلم فيه، ما يحتاج لتاويل، ما يحتاج لتحريف. تجري بعيوننا بمرأة منا، هذا ليس تحريف وليس تحريف. هذا هو معناها الحقيقي، وفيها اثبات صفه العين لله. واضح؟ طيب تفضل. اذا توضأت ثم مسحت على الجوربين النعال او الحذاء، طيب ثم نزعتهما ودخلت المسجد، ايه هل يبطل الوضوء؟ هل نزع الخف بعد المسح عليه او الجور بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟ فيها قولان، الراجع انه لا ينقض، وهو اختيار شيخ الثاني. يقول لان اذا ثبتت الطهاره بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على أن الخل ناقض من نواقض الوضوء. لكن ما يحق لك لولا بس تمرة أخرى أن تمسح عليه بعد أن خلعته وكنت قد مسحت عليه، إلا أن تطهر طهارة جديدة وتلبسه لكي يحق لك أن تمسح عليه. غيره؟ الحذاء أو النعال يجوز المسح عليه؟ يجوز إذا كان النعال مما يربط يعني لا بأس. تفضل. الفرض كرسي ولا الكرسي مخلوق والعرش مخلوق، والكرسي العرش أعظم بكثير من الكرسي، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، وابن عباس ما كان يقول هذا من رأيه إلا يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اعتمده أهل السنة. الكرسي مخلوق عظيم وسع السماوات والأرض، وهو موضع قدمي الرب عز وجل. أما العرش فهو في اللغة سرير الملك، حتى قال الله عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. فالله له عرش قد استوى عليه على عليه وهو مخلوق أعظم بكثير من الكرسي. هذا غير وهذا غير. نعم تفضل. هناك شيخنا بارك الله فيك من يقول في أحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب بعض الأقوام التي مثلا دخلت النار في جرة وكالذي في قبره بسبب النميمة. طيب ويقول أن القيامة لم تقم فكيف ذلك توجيهات الرجل؟ لا يقال عن أي شيء في الغيب كيف. شفت ومشهور جدا كلام الإمام مالك لما قال الرجل الرحمن عرش استوى كيف استوى. الغيب اسمه غيب لأنه غائب عن حواسنا ما نعرف كيف، لكن اعتمادنا على كتاب السنة أخبر الله رسوله آمن به لا نعرف كيف. فعذاب القبر لا نعرف كيف الله، لكن هو عذاب دون يوم القيامة. إذا قامت القيامة في عذاب آخر، فعذاب الآخرة غير عذاب القبر. واضح؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. متى؟ إذا قامت الساعة. الآن يعرضون عليها ففي عذاب دون ذلك دون عذاب الآخرة، لكن كيف لا نعرف كيف، نؤمن بلا كيف. غيره شيخنا بعض الناس يعبر عن الآيات في كتاب الله عز وجل فيقول كما جاء على لسان الله، فما حكم هذا؟ ما يجوز أن نقول كما جاء على لسان الله، كما قال الله. وذاك من السنة كثير حديث قال اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل، قال الله يقرأ من غير يقول لسان الله. لكن يقال عن القرآن أنه بلسان عربي مبين، يعني بلغة العرب. عرفت؟ نعم تفضل. أفضل ما تقدم لوالديه الدعاء، أفضل ما يقدم المرء لوالديه الدعاء ومجانا بدون فلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ينفع الميت قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال يقرأ له القرآن ولا قال يحج ويعتمر عنه ولا قال يتصدق عنه ولا قال يدعو له. فما كان في هذا المقام الرسول صلى الله عليه وسلم ليعدل عندك ما هو أفضل إلى ما هو أدنى، ذكر أفضل شيء فقال أول صالح يدعو له. طيب تفضل. ها خلاص عشرة الأخير هذا العاشر. طيب تفضل. حرام من الكبائر أن ينام الإنسان متعمد على الصلاة، يجب عليه أن يقوم يصلي. نعم كفر في قول أنه إذا تعمد وأخرج صلاة عن وقتها، يقول به الشيخ بس إذا تعمد وأخرج صلاة عن وقتها فقد كفر، نسأل الله العافية. طيب عشرة صح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال خاص؟ لا.